أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يوفقكم وإن عدتم عدنا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وحساب وكل شيء

فسقوا فيها من كان يريد العاجلة عجلنا له Mush. كيف فضلنا بعضهم فتقعد مذموما مخ